كيف أؤدب نفسي؟ والله تعالى أعلى أعلم. أولا اسأل الله تعالى ذلك، لأن الأدب رزق من الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله تعالى ذلك. الأمر الثاني، عليك بمن تظن أنه عالم رباني أو بمن تظن أنه على سبيل النجاة، كي يأخذ بيدك إلى الله. الأمر الثالث، صاحب الأخيار حتى يعينوك على ذلك الأمر. الأمر الذي بعد ذلك، الزم نفسك بالاستغفار والأذكار، ولا تضيع وقتك. وفق الله وثبتك وهدانا وإياك.